الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتحذيره من المحدثات يصب في موضوعنا اليوم، وأنا سأنطلق من حديث راج على كثير من الناس ولازال الحديث، أو بالأصح أن نقول هذا القول هو الذي يقول: اختلاف أمتي رحمة. كثير منكم قد سمع هذا الكلام وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال تقي الدين السبكي من علماء الشافعية من القرن السابع، قال رحمه الله: هذا القول اختلاف أمتي رحمة ليس له سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، حتى سند موضوع بعد. يعني هذا الكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، اختلاف أمتي رحمة. وهناك قول آخر: اختلاف صحابتي رحمة لكم، اختلاف صحابتي رحمة لكم. وهذا الحديث قال فيه أهل العلم أنه واهن جدا. هذا الحديث واهن، لا يؤخذ به، ما عنده سند. وهناك حديث آخر، وربما الكثير منكم قد سمعه، وهو الذي يقول: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث حكم عليه العلماء بالوضع، قالوا هذا الحديث موضوع، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. إذن هذا تأصيل في هذا القول. أما القرآن، إذا دخلنا إلى مجال القرآن ونرى قضية الاختلاف هذه الذي زعم من زعم أنها رحمة، نجد القرآن الكريم يضم الاختلاف في 33 موضع، 33 موضع في القرآن الكريم مذموم فيه الاختلاف. والمطلوب هو الاتحاد، وهو المطلوب هو الكينونة على طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاختلف الأحزاب من بعدهم من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. شو كله مذموم، الاختلاف هذا كله مذموم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحوا. أين الاختلاف رحمة؟ وين موجود؟ بل اتباع سبيل المؤمنين واتباع الطريق الحق الواحد هو الطريق الصحيح، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس الاختلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حكم عليه ابن تيمية رحمه الله بالتواتر، مع أن بعضهم يريد أن يشوش على هذا الحديث. هذا الحديث صححه العراقي رحمه الله، وهو في صحيح الألباني رحمه الله، وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، وهو عند البغدادي وابن الجوزي وغيرهم والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم، صححوا هذا الحديث. وهو الحديث الذي يقول تفرقت النصارى اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن هنا التفرق ليس محمودا بل هو مذموم. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال من هذه الفرقة يا رسول الله، هذه الفرقة الناجية؟ قال هي جماعة المؤمنين. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه النجاة. تقدمت السنين بالناس وبالإسلام والمسلمين، فأصبحنا نرى هذا التفرق وهذا التشرذم. أنت أخي مسلم فلماذا تصلي خلاف ما أصلي أنا؟ هذا يصلي بطريقة وهذا يصلي بطريقة، وهذا عنده، هذا يصوم بطريقة وهذا يحج بطريقة، وهذا من أين جاء هذا؟ ديننا واحد وإلهنا واحد وقرآننا واحد ومنهجنا واحد. فإذا نظرت في المشكل تجد أن السبب هو التفرق والتعصب والتحزب الذي نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الموضوع يحتاج إلى كلام كثير، لكن أنا أريد أن ألخص لكم القضية. فأنا بدأت بهذه المقدمة لعل أفهامكم تتفتح فتفهموا عني ماذا أريد أن أقول. أولا، قضية الاختلاف والتفرق هذا مذموم. لا أحد يأتي يقول لك تفرق وتحزب والاختلاف وهذا رحمة بالأمة، لا، ليس كذلك، بل هو الاجتماع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب ربنا جل وعلا. نأتي إلى القضية التي يستدل بها كثير من المسلمين. الآن اتفقنا أن الاختلاف ليس صحيح، لا يجوز أن نختلف وأن نتفرق، وإنما هذا عمل المشركين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، لا تكونوا منهم. يأتي واحد يقول لك يا أخي الإسلام عندنا المذاهب، هل أنت ترفض المذاهب؟ عندنا الإمام أبو حنيفة وعندنا الإمام مالك وعندنا الشافعي وعندنا الإمام أحمد رحمهم الله ورضي عنهم، أئمتنا وعلماؤنا هؤلاء. يقول لك يا أخي أنا أتبع المذهب الفلاني، تعال يا أخي أنا سأحكي لك ماذا قال هؤلاء العلماء بين يدي أقوالهم. يقول الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله كما في التمهيد في كتابه التمهيد يقول: ليس لأحد حجة مع السنة، ليس لأحد حجة مع السنة. ما معنى الكلام؟ ليس لأحد أن يقول بقول من عند نفسه وعندنا سنة في الأمر، لازم أن يقول بالسنة، لا يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتركه. ليس لأحد حجة مع السنة. ويقول الإمام الثوري رحمه الله يقول: النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي يوزن عليه الرجال. إذا أردت أن تزن عالما أو رجلا زنه فوق ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك، وإن خالف فليس بذاك. واستدل ابن عبد البر رحمه الله بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. شوف، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة الله عز وجل طاعة كاملة لله عز وجل، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فلا تقل له هل قال الله ذلك، لا يجوز. كان الصحابة إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يفعلوه ولا يقول له من أين أتيت بهذا، لأن طاعته صلى الله عليه وسلم مستقلة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن أولو الأمر اللي هم الحكام والعلماء طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، فمن خالف الله ورسوله لا طاعة له، لا طاعة له بنص الآية. تعال ننظر ماذا قال الإمام أبو حنيفة وهو أقدمهم. فأبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله، وأصله من أفغانستان، أصله من أفغانستان وولد في الكوفة. الإمام أبو حنيفة توفي سنة 50 و100، يعني 150 هجري، فهو أقدم الأئمة. ماذا يقول الإمام أبو حنيفة؟ يقول، اسمع، يقول: لا يحل لأحد، لا يحل لأحد أن يقول بقولنا إلا أن يعلم من أين أخذناه. هو يقول لا يحل، حرام عليك أن تقول بقوله، بقول أبي حنيفة، حتى تعلم من أين أخذ هذا القول. فقال: إنما نحن بشر، نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا. هذا من؟ أبو حنيفة يقول. وكان الإمام محمد ابن الحسن والإمام أبو يوسف وهما تلميذان لأبي حنيفة معروفان، وهما اللذان نقلا فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هما اللذان نقلا مذهب الإمام أبي حنيفة. كان يقول محمد بن الحسن: إن المذهب عندنا، إن المذهب يعني مذهب أبي حنيفة، أن الإمام لا يصلي صلاة الاستسقاء، هذا في مذهب الأحناف، أو بالأصح في مذهب الحنفية أن الإمام لا يصلي صلاة الاستسقاء. فماذا يقول محمد بن الحسن تلميذه الذي أخذ عنه العلم؟ قال: والقول عندنا أن الإمام يصلي صلاة الاستسقاء ويدعو ويحول رداءه. لماذا لم يلتزم بمذهب شيخه؟ لأنه وجد سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يفعل ذلك، فترك قول شيخه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاتباع. وقال ابن يوسف، هذا ابن يوسف تلميذ أبي يوسف اللي هو تلميذ أبي حنيفة، دابا تلميذ أبي حنيفة عنده تلميذ اسمه ابن يوسف، هذا ابن يوسف إمام عظيم تتلمذ على تلميذ أبي حنيفة رحمه الله أجمعين. يقول إن المذهب عندهم ألا يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع. قال: ونحن نفعل ذلك، لأنه صح عنده حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فترك هذا الأمر الذي هو في المذهب وأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام محمد بن الحسن والإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة خالف أبا حنيفة في ثلث المذهب خالف فيه. وكان يقول أبو حنيفة كما في حاشية ابن عابدين، كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهب. هذا هو المذهب. الكلام طويل على أبي حنيفة رضي الله عنه. بعده الإمام مالك. ماذا يقول الإمام مالك؟ الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري المدني المتوفى سنة 79 و100، كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: إنما نحن بشر نصيب ونخطئ، فانظروا في قولي فإن وافق الكتاب والسنة فخذوه، وإن لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. هذا الإمام مالك. كان ابن وهب هذا تلميذ الإمام مالك، تلميذ من العلماء الكبار، تلميذ معروف، إذا ذكر الإمام مالك ذكر ابن وهب. كان الإمام مالك جالسا في يوم الأيام فسأله سائل، قال له: يا إمام، هل نخلل الأصابع في الوضوء؟ قال الإمام: لا. قال الإمام مالك: لا. فماذا فعل ابن وهب وهو التلميذ النجيب المؤدب مع شيخه؟ لم يتكلم حتى كان هو ومالك، فقال له: يا إمام، أنت أفتيت بعدم تخليل الأصابع ونحن عندنا حديث في ذلك، عندنا حديث. قال: هات. قال: حدثنا وأسند الحديث إلى المسور المقداد بن مسورة. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه بخنصره، يعني بالخنصر يخلل أصابع رجليه. فنظر مالك، المستورد بن شداد، هذا حديث المستورد بن شداد، فنظر مالك في سند الحديث فقال: هذا حديث حسن وأنا لم أسمعه إلا الآن. تواضع. فكان الإمام مالك يفتي بتخليل الأصابع بعد ذلك، ويقول حدثني ابن وهب، ابن وهب تلميذه، ما قالوش اسكت أنت طالب ما تفهمش، ولا لو شيخ مثلا أفتى بشيء وتكلم وأخطأ مثلا في الفتوى ولا كذا، يقوم واحد من الناس يا شيخ ولكن هذا ما يجوز كذا، لماذا تقول؟ شوف كيف هو ترك الأمر حتى ذهب إلى الإمام مالك بينه وبينه فقال له الأمر فانتهت المشكلة، لا تعصب ولا أي شيء. أما الإمام الذي بعده وهو الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي، يتصل نسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي، عنده نسب شريف، نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي، ولم يعمر طويلا، ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 400، عاش 54 سنة إمام الشافعي. وكلامه في هذا الأمر جميل جدا، يقول ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة، لا يوجد أحد أحاط بالسنة كلها علما بل ها عملا، قال ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة ويعزب عنه فهمها. ممكن هاو عنده سنة يعلمها، لكن هل يفهمها؟ ليس كل أحد يحيط بالسنة ويفهم كل السنة، هذا قول الإمام الشافعي. قال فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول هو خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول ما قال رسول الله وهو قولي. هذا الشافعي يقول لك مهما اذهب وأصل وقول وافعل ما تقول سننظر كلامك يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وافقه جميل، ما وافقه فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وكان يقول إذا كان الحديث كوفيا أو بصريا أو شاميا صحيحا فأنا أقول به، ما يتعصب لا للكوفة ولا الشام ولا المدينة ولا كذا، المهم الحديث الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، هذا هو أهم شيء. وكان يقول رحمه الله ورضي عنه، كان يقول إذا جاءكم الخبر الصحيح يعني الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل العلماء فهو قولي حتى بعد مماتي. وكان يقول إذا قلت مسألة جاءكم فيها خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال رسول الله، يعني أنا الشافعي يقول إذا قلت لكم أمرا في الدين وجاءكم عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، حديث صحيح خلاف ما قلت أنا الشافعي رحمه الله، فقال فأنا راجع عنها، يعني المسألة أو القول، قال فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. الآن الإمام الشافعي مات وتلاميذه بعد ذلك يأتيهم حديث صحيح خلاف ما قال الإمام الشافعي، ماذا يفعلون؟ ماذا يقول لهم الإمام الشافعي؟ يقول لهم اتركوا قولي، خذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت دائما أمثل أقول لو كنت في بيتك وزارك النبي صلى الله عليه وسلم وعندك في البيت الشافعي أو مالك أو الإمام أحمد مثلا افتراضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا أو لا تفعل كذا وكذا، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا أنا أخذ من كلام الشافعي، أنا عندي الإمام مالك، نفس القضية. إذا عندك الحديث صحيح ما تقول ليش أنا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، على العين والرأس أنا حنبلي وشافعي وافقت السنة. إذا وافقت السنة أنا معه، لكن أن يكون هناك خلاف للسنة لا، توقف. لأن حتى أصحاب المذاهب أنفسهم، أصحاب المذاهب الأربعة هذو، أوصونا وأخبرونا أن لا نأخذ بقول يخالف أقوال، أن لا نأخذ بأقوال إذا خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم اجتهدوا جهدهم وأفتوا وعلموا، لكن قد تخفى عليهم سنة. أما الإمام أحمد بن حنبل الشيباني البصري البغدادي، توفي سنة 41 بعد 102، إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه، قال: لا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الثورية ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذ، هكذا يقول. وقال كلمة عظيمة، قال: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. هذا قريب يهلك، هذا يوشك أن يهلك. كيفما كان مذهبك، يأتيك حديث صحيح وترى أنك تفعل خلاف الحديث الصحيح، أنت مقيم تصلي أو تصوم أو تزكي خلاف ما جاء في الحديث الصحيح، فقلت: لا، أنا أترك هذا الحديث وأخذ ما أنا عليه، ما أنا فيه. يقول الإمام أحمد: فأنت على شفا هلكة، اقترب هلك، ستهلك. تترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يوم القيامة يسألك الله عز وجل عن اتباع مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي وأحمد؟ ما يسأل، والله لن تسأل عن ذلك، ولكن والله ستسأل عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ستسأل عن ذلك ولا شك. ولذلك حتى لا يفهم الكلام على غير مقصده، قد يفهم بعض الناس، وهذه تجربة عندي في خطب الجمعة، يخرج واحد من الناس يقول لك: الإمام قال لك لا يجوز اتباع المذاهب كذا. أنا لم أقل هذا، أنا قلت لك: كن حنبليا وكن شافعيا وكن حنفيا وكن، ولكن فيما وافق السنة، ولا تتعصب لأمر هو اجتهاد إمام من الأئمة، وما تقولش أحطها في عنق عالم واخرج سالم، لا، ما يقال هذا الكلام. أنت عندك البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، عندك الحديث الصحيح، خذ الحديث الصحيح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Ich versuche inshallah diese Khutba inshallah auf Deutsch wiederzugeben. Es handelt sich in dieser Predigt um die Meinungsverschiedenheit in der Umma. Warum haben wir viele Richtungen? Warum jeder betet anderes als der andere, wie wir alle sehen? Zuerst die Meinungsverschiedenheit in der Umma ist nichts Gutes. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat und auch im Koran festzustellen ist. Ist keine Barmherzigkeit für die Umma, dass sie verschiedene Wege gegangen sind, dass die Muslime verschiedene Wege gegangen sind. Es ist keine Barmherzigkeit für die Umma. Dieser Hadith, wo steht Meinungsverschiedenheit und viele Richtungen der Umma, ist Barmherzigkeit für die Umma. Das hat der Prophet nicht gesagt. Wir finden, dass das Koran uns nur einen Weg zeigt. Wir gehen nur einen Weg. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und dies ist mein gerader Weg. Und dies ist mein gerader Weg. So folgt ihm und folgt nicht den anderen Wegen, damit sie euch nicht weit ab von seinem Weg führen. Das ist es, was er euch gebietet, auf dass ihr gottesfürchtig sein mögt. Und in einer anderen Stelle sagt Allah subhanahu wa ta'ala, mit jenem aber, die zur Spaltung ihrer Religion beitragen und zu Parteien geworden sind, hast du nichts gemeinsam. Nichts Gemeinsames. Das heißt, der Prophet, Allah sagt zum Propheten, mit denjenigen, die ihre Religion spalten und viele Wege gehen, du hast nichts gemeinsam. Und Allah sagt, verrichtet das Gebet und seid nicht unter den Götzendienern, unter denen, die ihrem Glauben gespalten haben und zu Parteien geworden sind. Jede Partei freut sich über das, was sie selbst hat. Wir haben, wie viele wissen, wie viele Muslime, wir haben vier Richtungen, Islamrichtungen, so diese Schulen, die vier Schulen, Schafi'i und Maliki und Hanbali, Hanafi und Schafi'i und Hanbali und Maliki. Wir wollen hören, was diese Gelehrte uns gelehrt haben. Der Schafi'i sagt, es gibt keinen Gelehrten, der die ganze Sunna des Propheten kennt. Egal was du sagst oder feststellt, und das ist gegen das, was der Prophet gesagt oder getan hat, deine Aussage hat keine Bedeutung. Das sagt Imam Schafi'i. Jede Sache in diese Gelegenheit vom Propheten, was nicht mit seiner Aussage übereinstimmt, egal was du sagst, was nicht mit der Aussage des Propheten übereinstimmt, der sagt, wenn ich das gesagt habe, nehme ich das zurück in meinem Leben und nach meinem Tod. Und sagt auch, jeder Hadith des Propheten ist meine Aussage. Der sagt, jeder Hadith vom Propheten, jeder authentische Hadith vom Propheten ist mein Hadith, meine Aussage, auch wenn ihr das von mir nicht gehört habt. Ihr habt das nicht gehört, aber das ist mein Hadith. Imam Abu Hanifa sagt, der authentische Hadith ist meine Richtung. Ich verbiete jedem, unseren Aussagen zu nehmen, ohne zu wissen, woher wir sie genommen haben. Der verbietet jedem, etwas von ihm zu nehmen, zu lernen, ohne zu wissen, woher er das gehabt hat. Und er sagt, ich bin nur ein Mensch. Ich sage heute etwas und vielleicht nehme ich das irgendwann zurück. Das sagt Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Wenn ihr etwas von mir hört, was gegen Koran und Sunna, so nehmt es zurück. So nehmt es zurück. So nimmt es nicht. Nimmt das nicht. Imam Ahmad sagt, mache mich nicht nach. Und mach weder Malik, noch Shafi'i, noch Auza'i, noch Tawri nach. Und nimm, wovon sie genommen haben. Und er sagt, wer ein Hadith zurückweist, ist dabei, sich selbst zu vernichten. Imam Malik sagt, ich bin nur ein Mensch. Ich sage manchmal richtig und manchmal falsch. So alles von mir mit Koran und Sunna übereinstimmende nehmt ihr, wenn etwas von mir übereinstimmt mit der Sunna und Koran, so nehmt das, und wenn nicht, dann lässt das. Nass Allah Azza wa Jal an ij'alna min as-sami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt. Inna wasaf 'ala sirra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk. Innahu la yu'izzu man 'adayt wa la yudhillu man walayt. Tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma ansur al-islam wa al-muslimin wa 'alim fadl kalimati al-haqq wa ad-din. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin fi kulli makan ya rabbal 'alamin. Fi Filistin wa fi Suriya wa fi Yemen wa fi kulli makan ya rabbal 'alamin. Allahumma